الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأت بفضل الله عز وجل مع حضراتكم في كتاب جديد، ألا وهو كتاب الجهاد. وهذا هو اللقاء رقم 352، وبعد أن تكلمت بفضل الله عز وجل عن علاقة المسلمين بغيرهم، نتكلم عن باب جديد وهو الموالاة المنهي عنها. الموالاة المنهي عنها، يعني بعد ما تكلمنا على علاقة المسلمين بغير المسلمين وكيف نتعامل معهم، قد يختلط الأمر على الناس فيظنون أنه يجوز لنا أن نوالي الكفار موالاة مطلقة، وهذا فهم خاطئ. فطبعا فيه معاملة بالبر وحسن الخلق كما لخصها لنا ربنا في كتابه، فقال: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى نعاملهم بكل معاني البر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. يبقى نعاملهم بكل أخلاق الإسلام وبالعدل. لكن في حاجة اسمها بقى الموالاة التي نهانا عنها الشرع، وهذه الموالاة تنقسم إلى قسمين. قبل ما نبدأ في كلام الإمام الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، الموالاة نوعين اتنين: الموالاة المكفرة بمعنى، وهي موالاة النصرة والرضا بما هم عليه من الكفر. الموالاة المكفرة يعني اللي يقع في هذه الموالاة مع الكفار يقع في الكفر. وخلي بالكم في نقطة مهمة، كون ان احنا بنقول مكفرة يعني هذا فعل كفر، لكن لا يلزم من ان الشخص يقع في فعل الكفر او قول الكفر او اعتقاد الكفر ان احنا نكفر عين الشخص. وانا اتكلمت الكلام ده بالتفصيل في باب الردة، انما لابد قبل الحكم على الشخص، يبقى ده اسمه كفر نوع لكن مش كفر عين. لكن من كفرش عين الشخص حتى لو وقع في فعل كفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، اللي هو إقامة الحجة ونفي الشبهات لاحتمال أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو متأولا. يبقى في موالاة مكفرة توقع الإنسان في الكفر، وهي موالاة النصرة والرضا بما هم عليه من الكفر، بمعنى إن أنت تنصر مسلم، تنصر كافر على مسلم. يعني في حرب دلوقتي زي الحرب اللي هي من اليهود على المسلمين في فلسطين وغزة، فاللي يروح يوالي اليهود وينصرهم على المسلمين هذا الفعل كفر، اسمها موالاة مكفرة، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ديت بالإجماع موالاة مكفرة، من نصر الكفار على المسلمين وأحب أن ينتصروا على المسلمين وأمدهم بالسلاح والعتاد وتجسس لهم ورضي بما هم أو رضي بما هم عليه من الكفر فقد كفر. لكن زي ما بقول لحضراتكم، إحنا بنحكم دفن كفر نوع، ولكن الشخص نفسه عين الشخص لا يكفر إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. إنما الموالاة التانية بقى مش مكفرة، وهي الموالاة المفسقة، يحكم على الشخص بالفسق والمعصية والإثم، ولكن ليس لم يقع في الكفر، وهي ما دون ما ذكرناه من الصداقة والمحبة والمودة القلبية. يعني واحد يتخذ يهودي أو نصراني أو ملحد أو كافر صديق له، يوده ويحبه من قلبه ويبقى صديق، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، اللي هي المودة. ولذلك في فرق ما بين الآية اللي بتقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، فالله أذن لنا في البر والعدل، البر حسن الخلق، دي معاملة. ونهانا عن المودة والمحبة فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اكبر مصيبة ان في ناس من المشايخ كتير بيدخلوا الايتين في بعضهم وبيلبسوا على الناس، اما ان المشايخ دول عندهم جهل، واما انهم متعمدين التلبيس والتدليس على الأمة. فيوادون من حاد الله ورسوله، المودة منهي عنها، اللي هي الصداقة والمحبة والألفة والمودة القلبية. لا يجوز أن نصاحب الكفار، ولا أن نتخذهم أصدقاء، ولا أن نحبهم من قلوبنا، ولا أن تكون بيننا وبينهم مودة ومحبة. لكن يجوز الإباء أن تبروهم وتقسطوا إليهم، اللي هو حسن الخلق. خلي بالكوا يا حضرات، الود والمودة اللي ربنا نهانا عنه ده أمر قلبي، إنما المعاملة البر دي معاملة بالحسنى. قال: وهذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير المسلمين من جانبهم على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين وإعلانهم الحرب عليهم، فتكون المقاطعة أمرا دينيا وواجبا إسلاميا، فضلا عن أنها عمل سياسي عادل، فهي معاملة بالمثل. والقرآن يوجه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة ويحكم فيها الحكم الفصل، فيقول سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني احنا بنتعامل مع غير المسلمين بالمعاملة التي ذكرناها في اللقاء الماضي اللي هو الدرس رقم 351. لكن بقى تعالى في موضوع الموالاة المحرمة، سواء كانت مكفرة أو مفسقة، فديت حاجة تانية ده منهي عنه. وقد تضمنت هذه الآية المعاني الآتية. شيخ سيد سابق عليه رحمة الله بدأ يستخرج بقى الفوائد والأحكام والمعاني من الآية اللي فاتت دي. أولا: التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء لما فيها من التعرض للخطر. يبقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى ما ينفعش ان انت توالي الكفار، لا موالاة توقعك في الكفر ولا موالاة توقعك في الفسق. زي ما انا ذكرت كده، في الكفر انك تنصرهم على المسلمين او تحب ما هم عليه من الكفر، الفسق الصداقة والمودة والمحبة القلبية. ثانيا: ان من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله لا يربطه به رابط، وده موجود في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ليس من الله في شيء يعني خلاص هو بريء من الله والله بريء منه. ثالثا: أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهرا ريثما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي يتهددهم. ده في قول الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني لما نكون ضعفاء ومستضعفين ما بين الكفار في الحالة دي ممكن نظهر ظاهرا فقط بعض المودة ونخفي في قلوبنا العداوة لهم، اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقى، اللي هي عملية التقية بقى، إن إحنا نظهر لهم شيء، نظهر لهم المودة والمحبة ولكن في قلوبنا نحمل لهم البغض والعداوة، بشرط برضك يعني نعاملهم بالحسنى وإن إحنا نظهر لهم بعض المودة والمحبة، دي من باب التقية بس ده في حالة الاستضعاف، بشرط إن إحنا ما نقرش أو لا نقرهم على ما هم عليه من الكفر، ما نقولهمش لا ده انتوا حق ودينكوا حق والكلام ده كله. وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إن الجماعة اللي بيوالوا الكفار دول منافقين، الله يصف الموالين للكفار، الموالين للكفار الذين ينصرون الكفار على المسلمين ويمدحون كفرهم ويشهدون أنهم على الحق ويقرون ما هم عليه من كفر، هذا من أكبر علامات النفاق والمنافقين. وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء يوالونهم بالمودة وينصرونهم في السر متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاه منكم فإنه منهم إن الله لهذه القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فطبعا المنافقين يروحوا يجروا يسارعون فيهم، يروحوا يجروا على الكفار بالموالاة والمحبة والنصرة والتأييد والاستخبارات ويدلهم معلومات ويتجسسوا لهم على المسلمين عشان إيه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني هو بقى بيقول لك كده أنا باخد بخليني مع الطرف الأقوى اللي هو يأمني ويضمن استقراري. أيضا ثانيا أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة وهم بذلك مخطئون، لأن العزة والقوة كلها لله وللمؤمنين، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني ربنا بيبين لنا إن الجماعة المنافقين هم راحوا يعملوا الكلام ده ويعني والوا الكفار ونصروهم وأيدوهم لأنهم يعتقدون أن الكفار أقوى فهم بذلك يطلبون العزة من الكفار، يقول لك احنا آوينا إلى ركن شديد دول هم أقوياء وإحنا خدنا قوتنا من قوة الكفار وبقينا زيهم وهينصرون ويأيدون ويدفعوا عننا. ثالثا أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين، فإن كان لهم فتح من الله ونصر قالوا نحن معكم في الدين والجهاد. سبحان الله العظيم، هو ذا اللي احنا بنشوفه من المنافقين في أرض الواقع، والله تماما تماما تماما المنافقين دأبهم ايه؟ مسكين العصاية من النص، في السر يروحوا للكفار احنا معاكم احنا هننصركم احنا هنأيدكم ويجيبوا لهم أخبار واستخبارات ويتجسسوا على المسلمين، وظاهرا يعملوا نفسهم مع المسلمين، وبعدين واقفين في النص. إن حصل نصر للمؤمنين يقولوا للمؤمنين إحنا كنا معاكم ونصرناكم وإحنا ساعدناكم. طب ولما يحصل نصر للكفار على المؤمنين يقوموا يروحوا للكفار والمنافقين، يروحوا للكفار والمجرمين ويقولوا لهم ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم حتى انتصرتم فأعطونا مما كسبتم. يبقى هم شغالين على الونجين، إن حصل نصر للمؤمنين يقولوا إحنا معاكم وإحنا سبب في نصركم ويحبوا ينسبوا النصر لهم، وإن حصل نصر للكفار يقولوا للكفار لولا إحنا اللي ساعدناكم وأيدناكم ونقلنا لكم الأخبار وتجسسنا من أجلكم ما كانش حصل لكم نصر على المؤمنين. شوف سبحان الله، الله يقول الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين، فإن كان لهم فتح من الله ونصر قالوا نحن معكم في الدين والجهاد، وإن كان للكافرين نصيب من النصر قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم حتى انتصرتم فأعطونا مما كسبتم. رابعا أن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم القائمين على حدود الله طريقا إلى النصر عليهم، أي لا يمكنهم من أن يغلبوهم، وقد كان رجال من المسلمين يوالون رجالا من الكفار لما كان بينهم من قرابة أو جوار أو محالفة، وكانت هذه المولاة خطرا على سلامة المسلمين، فأنزل الله عز وجل محذرا من هذه الولاية الضارة فقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء، أي خاصة تطلعونهم على أسراركم، لأن هذه البطانة لا تقصر في إفساد أمركم وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر بكم. يعني ربنا بيقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، البطانة زي بطانة الجلابية كده من جوه، البطانة يعني إيه اللي هو بيبقى أقرب شيء لك، بطانة الثياب داخله. فربنا بيقول لنا ما تتخذوش من دونكم، يعني ما تتخذوش من الكفار بطانة، ما تقربوش الكفار لكم، ما تطلعوش الكفار على أسراركم. ليه يا رب؟ أي لا، قال لا يألونكم خبالا، أي أنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر بكم وأنهم لن يقصروا في إفسادكم أبدا. عمر الكفار ما هيحبوا المؤمنين ويبقوا مخلصين لهم. ودوا ما عنتم، يعني هم يتمنوا ويحبوا إن هم يوقعوا ما بينكم ويفسدوكم. ودي انت شايف البلاد العربية كلها حروب أهلية، والله يا حضرات كل الفتن اللي حصلت في كل بلاد المسلمين أساسها الكفار، وأساسها موالاة الكفار والثقة بهم والاعتماد عليهم، ولا يعتمد على الكفار إلا جاهل أحمق. وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم، ربنا بيقول وقد بدت، قد بدت البغضاء من أفواههم، أي وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم، فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد. يعني سبحان الله العظيم عداوتهم شديدة أوي أوي، فأحيانا يتفلت من كلامهم كده كلمات تدل على الكفر، زي اللي قال من زمان هشناها حرب صليبي ورجع تاني يصلح، واللي يقول لك هشناها مش عارف ايه، واللي يقول كذا وكذا وكذا، واللي يقول هنغير خريطة الشرق الأوسط، وبعدين يرجعوا يغيروا الكلمات. أو قد بدت البغضاء من أفواههم. طيب وما تخفي صدورهم أكبر، يعني اللي جوه أكتر وأكتر وأكتر. العيب مش على الكفار، العيب على المنافقين ومرضى القلوب الذين خالفوا أوامر الملك سبحانه وتعالى ووثقوا في أعداء الإسلام، يبتغون عندهم العزة والنصرة والتأييد، وفي النهاية والله يا حضرات هيوقعوا الكل وهيطربقوها على الكل زي ما عملوا في دولة الأندلس مع ملوك الطوائف، فاستعملوهم ضد بعض وفي النهاية أسقطوا بعضهم ببعض ثم أسقطوهم جميعا وخربوا بلادهم ودمروهم. مما يفلت من ألسنتهم وطبيعة الإيمان تأبى على المؤمن أن يوالي عدوه الذي يتربص به الدوائر ولو كان أقرب الناس إليه. يقول القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالآية تبين أنه لا يصح أن يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم ولو كان هؤلاء الأعداء آباء المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم الأقربين. خلي بالك أوي من كلمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كتير من المشايخ الجهلة أو المزورين المحرفين المبدلين بيدخلوا الكلمة ده اللي هي يوادون في الكلمة التانية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فالأن تبروهم مأذون فيها من الله، إنما يوادون منهي عنها من الله. وفي فرق ما بين الاثنين، الأولانية المأذون فيه أن تبروهم البر حسن الخلق، يبقى نعملهم بحسن الخلق، إنما المودة يوادون منهي عنها، منهي عن المودة لأن المودة صداقة ومحبة قلبية ونصرة وتأييد، وهذا حرام لا يجوز. فبدخلوا الاثنين في بعض. إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب والمسلمين بين واضح، وإن ذلك خيانة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإنهم لم يراعوا حق الإسلام ولا حق التاريخ ولا حق الجوار ولا حق المظلومين ولا حق حاضر هذه المنطقة ولا حق مستقبلها. وهؤلاء الخونة بتصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشيطان وسجلوا على أنفسهم الخزي والعار، خزي الدهر وعار الأبد. كده خلصنا المسألة دي باختصار شديد. المسألة الثانية بقى: الاعتراف بحق الفرد، الاعتراف بحق الفرد. والإسلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام، احترم الإنسان وكرمه من حيث هو إنسان بقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه ولغته ووطنه وقوميته ومركزه الاجتماعي. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن مظاهر هذا التكريم أن الله خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجعله سيدا على هذا الكوكب الأرضي واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه. ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة وأسلوبا في الحياة كفل الإسلام جميع حقوق الإنسان وأوجب حمايتها وصيانتها، سواء كانت حقوقا دينية أم مدنية أم سياسية ومن هذه الحقوق. وبدأ بقى يبين لك زي ما عمل حق للمسلمين وعمل حق لغير المسلمين وحق للدول والأفراد والجماعات، بدأ يتكلم عن حق الفرد. شوف احترام الإسلام للفرد. من هذه الحقوق حق الحياة، فكل فرد له حق، لكل فرد حق صيانة نفسه وحماية ذاته، فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا قتل أو أفسد في الأرض فسادا يستوجب القتل. يقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا يبقى كده الآية والحديث بيبينوا لنا إن الفرد له حق الحياة، من حقه إنه يعيش ويدافع عن نفسه وتحترم حياته. الحياة لها قيمة كبيرة في الإسلام، مسلم أو كافر، إلا بشروط وضوابط. يبقى ما كفل حق الفرد في الحياة إلا الإسلام. أدي أنتوا شايفين يا حضرات، شوفوا الواقع، شوفوا الغابة اللي العالم فيها دلوقتي، لا حقوق إنسان ولا حيوان ولا حريات. العالم بدأ يكشر عن أنيابه ويتحول إلى غابة، والعالم كله سيجني ثمار الإعراض عن منهج الله وعدم الإيمان بالله ورسله وكتبه. يبقى عندنا في الإسلام إن اللي يقتل نفس كأنما قتل الناس جميعا. ثانيا حق صيانة المال، فكما أن النفس معصومة فكذلك المال. يبقى احنا عندنا قبل ما ننتهي من النقطة الأولانية حضرات، كل الأنفس معصومة، حتى النفس الكافرة عندنا في الإسلام معصومة إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون في سبب بدليل صحيح صريح من كتاب أو سنة يستوجب قتل هذا الشخص. حق صيانة المال، فكما أن النفس معصومة فكذلك المال، فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ مال أخيه بيمينه، يعني إيه؟ يعني يحلف كذبا. اليمين اللي هو الحلف، يعني من أخذ مال إنسان من أجل أنه حلف وكذب أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان عودا من أراك، والأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك. يبقى سبحان الله، المال له حرمة كبيرة جدا جدا في الإسلام، حتى لو قطعة سواك صغيرة بعشرة جنيه مثلا ولا بغيره تكون سبب في دخول الإنسان النار إن أخذها ظلما ولم يتوب. ثالثا حق العرض، ولا يحل انتهاك العرض حتى ولو بكلمة نابية. يقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. يبقى ربنا حافظ على عرض الإنسان، فلا يسب ولا يلعن ولا يشتم ولا يقذف بغير حق الله عز وجل. رابعا حق الحرية، ولم يكتفي الإسلام بتقرير صيانة الأنفس وحماية الأعراض والأموال، بل أقر حرية العبادة وحرية الفكر وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان لكسب عيشه، وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة. وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها، وإن حقوق الإنسان لا تنتهي عند هذا الحد، بل هناك حقوق أخرى، منها رقم 5 حق المأوى، فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان، وأن يسكن في أي جهة، وأن ينتقل في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه. ولا يجوز نفي أي فرد أو إبعاده أو سجنه أو سجنه إلا في حالة ما إذا اعتدى على حق غيره ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو الحبس، ويكون ذلك في حالة الاعتداء على الغير والإخلال بالأمن وإرهاب الأبرياء. وفي ذلك يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى كل فرد على وجه الأرض من حقه يعيش في المكان اللي هو يحب يعيش فيه، لا يطرد ولا يسجن ولا يحبس ولا ينفى إلا بشرع الله، بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق السادس حق التعلم وإبداء الرأي، يعني من حق أي إنسان إنه يتعلم، ومن حق أي إنسان إنه يقول رأيه، يخرج يعبر يقيم الحجج، إلا إذا كان في ذلك إفسادا لدين الله. ومن الحقوق كذلك حق التعلم، فمن حق كل فرد أن يأخذ من التعليم ما ينير عقله ويرقي وجوده ويرفع من مستواه. ومن حق الإنسان كذلك أن يبين عن رأيه ويدلي بحجته ويجهر بالحق ويصدع به. والإسلام يمنع من مصادرة الرأي ومحاربة الفكر الحر إلا أن يكون ذلك ضارا بالمجتمع. يعني ما نجيش بقى نسيب الملحدين والزنادقة والفجار اللي هم بيدعوا للشذوذ والفجر والعهر والكفر والإلحاد ونقول دي حرية رأي، لا، ده كده يبقى ضياع ودمار للبلاد والعباد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق وإن كان مرا، وعلى أن لا يخافوا في الله لومة لائم. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. طبعا الكلمة دي تكون إن الشخص السابق ينسب هذه الجملة للرسول الله، إن النبي قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا طبعا هذا اللفظ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح يفهم من عموم الشريعة كله. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأخيرا وليس أخيرا يقرر وأخيرا وليس آخرا يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يطعم، ومن حق العاري أن يكسى، ومن حق المريض أن يداوى، والخائف أن يؤمن دون تفرقة بين لون ولون أو دين ودين، فالكل في هذه الحقوق سواء، هو ده شرع ربنا. لكن البشرية عامة، وكذلك اللوم مش على البشرية، ولكن أمة محمد، هذه الأجيال البئيسة رضيت بالقوانين الوضعية والشرائع البشرية وأعرضت عن منهج الله وعن كتاب الله وسنة نبيه، وتحاكمت إلى الطاغوت وإلى القوانين الوضعية، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. صرنا كالأيتام على موائد اللئام، تفرقت الأمة وضاعت، تمزقت، صارت مطمعا للكفار والمنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودي حالنا هو، لا في حرمة لدين ولا لأرض ولا لعرض ولا لدم ولا لشرف ولا لكرامة ولا أي شيء، ولا هيبقى لنا أي كرامة إلا لما نرجع لشرع الله سبحانه وتعالى. هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان، وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعها. وأعظم ما فيها أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان، وأن الإسلام جعل هذه التعاليم دينا يتقرب به إلى الله. يعني خلي بالك، أدي الإسلام سبق منظمات حقوق الإنسان وغيره، وهي منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجلس الأمن وغيره والمنظمات ومحكمة الجرائم الدولية والكلام ده كله، أدي أنتوا شايفين قدام عينيكم هما ما عملوش أي حاجة ومش هيعملوا أي حاجة، لأنه كلام وخلاص. إنما شرع ربنا سبق المنظمات دي، ولما حكم عدل، ولما ملك طبق ونفذ العدل في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات. جريمة، آخر نقطة بقى في دقيقة واحدة، جريمة إهدار الحقوق، إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ليبلغ كماله ويحصل على ارتقائه المقدر له، سواء كان ماديا أم أدبيا. ومن ثم فإن أي تفويت أو تنقيص لحق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم، وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب أيا كان نوعها، لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة وهي حق مقدس، فهي تدمير لما تصلح به الحياة. يعني الأصل عندنا في الإسلام السلم مش الحرب، وإن الإسلام ما جاش عشان يحارب، الإسلام كان بيحارب لغاية عظمى عشان يعرف البشرية من هو الله، حتى يعرف الخلق بالخالق. ولذلك ما كانش الإسلام حريص على إراقة الدماء، ولذلك لما الإسلام فتح البلاد في أوروبا وأسيا وإفريقيا كان أهل البلاد الأصليين يدخلون في الإسلام أفواجا. إنما دلوقتي الكفر وأهله مش هدفهم نشر قيم والإسلام، ده هدفهم الاستعمار والاستبداد واستحمار الشعوب ونهب الخيرات وأكل الثروات، ولذلك بيخربهم ويدمرهم، وتجار سلاح وعشان يتاجروا بسلاحهم، ولذلك يهلكون الحرث والنسل ويفسدون في الأرض. ويرجعوا للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الثالثة التي دقت أجراسها وقام مجرموها بمحاولة إشعالها. وقد منع حرب التوسع وبسط النفوذ وسيادة القوى، فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومنع حرب الانتقام والعدوان، فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومنع حرب التخريب والتدمير، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى حتى الحروب اللي خاضها الإسلام ما كانش هدفها بسط نفوذ، إنما كان هدفه كان هدفها هداية الخلق إلى الحق وتعريف العباد بربهم، كما قال رستم ملك الفرس لسيدنا ربعي بن عامر لما جئتم؟ قالوا جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكذلك منع حرب الانتقام والعدوان والظلم، ومنع حرب التخريب والتدمير. قارن الكلام ده بقى كله، وقارن تاريخنا وتاريخ الإسلام العظيم باللي بيعمله مجرمو الأرض في هذه الآونة، لنعلم أي الفريقين على الحق، ولنعلم أي الفريقين يهدي إلى الطريق المستقيم. ولنعلم أي الفريقين يريد السلام والهداية والرحمة بالبشرية وبأهل الأرض أجمعين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يجعل الحق في قلوبنا إلى يوم الدين.